إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد ابن رشد والمتوفى عام 595 من الهجرة إلى الباب الثاني، إلى الباب الثاني من الجملة الثانية من الجمل الأربع المتعلقة بالصلاة، فقد ذكر في الصلاة أربع جمل. الجملة الأولى في حكمها، والثانية في شروطها، والثالثة في صفتها، والرابعة في إصلاحها وجبر الخلل فيها. وعند التأمل تجد أن هذه الجمل الأربع شاملة لكل ما يتعلق بالصلاة. فلازلنا في الجملة الثانية التي ذكر فيها ثمانية أبواب. الباب الأول في معرفة المواقيت، وهذا انتهينا منه. الآن الباب الثاني الذي هو في معرفة الأذان والإقامة، وقسم هذا الباب إلى فصلين: الفصل الأول في الأذان، والثاني في الإقامة. وذكر في الفصل الأول يعني خمسة أقسام: صفة الأذان وحكمه ووقته، والرابع في شروطه، فهذا الذي وصلنا إليه. قال: القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط، أي في شروط الأذان. قال: وفي هذا القسم مسائل ثمانية، إحداها: هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ والثانية: هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا؟ فإذن هذا الكلام في أثناء الأذان. الثالثة: هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا؟ والرابعة: هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟ والخامسة: هل من شرطه أن يكون قائما أم لا؟ والسادسة: هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره؟ والسابعة: هل من شرطه البلوغ أم لا؟ هل الذي يؤذن هل من شرطه أن يكون بالغا أم لا؟ والثامنة: هل من شرطه ألا يأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه؟ نحن إذا تأملنا في هذه المسائل الثمانية فنجد أن الذي يختص بالأذان منها مسألتان: المسألة الأولى والمسألة الثامنة، الأولى والأخيرة. الأولى: هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم؟ فهذه مسألة خاصة بالأذان. الثامنة: هل من شرطه ألا يأخذ على الأذان أجرا أم لا؟ هذه مسألة أيضا خاصة بالأذان، فتختص به مباشرة ومتعلقة به تعلقا مباشر، بخلاف بقية المسائل. فالكلام في الأذان لا يختص بالأذان، أيضا يتعرض للكلام في الصلاة، الكلام في الطواف، في الطهارة، أيضا ليست خاصة بالأذان، بل هي تكون في الصلاة، تكون في الطواف. القبلة هذه خاصة أو تكون في الصلاة أيضا. القيام، القعود، البلوغ. فعند التأمل نجد أن المسائل من الثانية إلى السابعة يعني ليست خاصة بالأذان، بخلاف الأولى والثامنة. ولذلك نجد أنه عرض لهاتين المسألتين فقط. قال: فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر، مسألة الأولى. قال: فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك، فلا يشترط أن من أذن يقيم، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. هنا نقل الإمام النووي عن أبي بكر الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ، قال: اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم: لا فرق والأمر متسع، وقال بعض العلماء: الأولى أن من أذن فهو يقيم. قال: والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان، أحدهما حديث الصدائي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف، رواه أبو داود والترمذي وضعفه، وهو في الإرواء برقم 237 ضعيف، وفي ضعيف أبي داود برقم 83، وفي السلسلة الضعيفة برقم 35. قال: والحديث الثاني ما روي أن عبد الله ابن زيد حين أري الأذان أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأذن، ثم أمر عبد الله فأقام، وفي بعض ألفاظه قال له أقم أنت. نقول هذا أيضا أيها الإخوة ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 81. فإذا يعني كان الحديثان المتعارضان ضعيفين، فإذا ما في تعب في محاولة الجمع بينهما لأنهما ضعيفان. قال: فمن ذهب مذهب النسخ قال حديث عبد الله بن زيد متقدم الذي قال له أقم أنت، فيكون المقيم غير المؤذن. قالوا وحديث الصداء متأخر. ومن ذهب مذهب الترجيح قال حديث عبد الله بن زيد أثبت، لأن حديث الصداء انفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وليس بحجة عندهم، فإذا أيها الإخوة يعني الأمر في هذا يعني واسع، ليس هناك ما يمنع أن المقيم يكون غير المؤذن. ويذكر الشيخ الألباني أن العمل بهذا الحديث الضعيف من أذن فهو يقيم، يقول الشيخ يعني أنه كاد أن يسبب قتالا بين أناس في المسجد الذي يصلي فيه الشيخ، أنهم كانوا يعتقدون بالعمل بهذا الحديث وأنه لابد أن من أذن فهو يقيم. فهذا من الأثر السيء للأحاديث الضعيفة. قال: وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان، وهي المسألة الثامنة، وإنما اختلفوا في الأجرة على الأذان كاختلافهم في الأجرة على تعليم القرآن والأجرة على الرقى، كل هذا من هذا الباب. وفي ذلك رسالة طيبة للشيخ الأشقر يعني في الاستئجار على القربات الشرعية، الاستئجار حكم الاستئجار على القربات الشرعية. وللعلماء في ذلك يعني نزاع، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرجح أنه طالما أنها قربة لله عز وجل والإنسان يطلب الأجر من الله عز وجل فلا يجوز له أن يطلب الأجر من الناس. وعندما نقول الأجر يعني الأجر المحدد المتفق عليه، فيقول لهم أؤذن لكم بكذا وكذا، أصلي لكم بكذا وكذا، أرقي بكذا وكذا، أحجم بكذا وكذا، ويحدد الأجرة، فهذا هو الممنوع. وأما إذا أعطي الإنسان على هذه القربات يعني مالا فهو يأخذه، فهو يأخذ هذا المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف له، غير متطلع إليه، فخذه فتموله. قال وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني إذا كنت مشرفا عليه ومتطلع وليس في بالك إلا هذا المال فإذن هذا لا تأخذ. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى فلا يطلب الأجر من الناس. يقول فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك، أعني حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. أجرا كما عرفنا أنه يعني يأتي مثلا إلى صاحب مسجد ويقول أؤذن لك بكذا وكذا وإلا فأنت في حل، وإنما يقول أؤذن وما يعطاه يأخذه وما يعطاه يأخذه. ومن العلماء من يعني يقرر هذا الأمر موضوع الأذان والإمامة بأن هذا يعني من واجبات ولي الأمر، من واجبات ولي الأمر، وأن هذا رزق من بيت المال، ولا يقال فيه إنه أجرة، وإنما يقال هذا رزق من بيت المال. ويقولون إنما يعطى على الحبس لأنه محبوس، محبوس عن الكسب من أجل الأذان والإقامة من أجل الإمامة، فإذا يكون يعني هذا الرزق في مقابل الإيش؟ في مقابل الحبس، فهذا لا يطعن في أجره عند الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الحديث حديث صحيح في صحيح أبي داود برقم 541 وفي الإرواء برقم 1492. قال ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة، قاس الأذان في ذلك على الصلاة يعني على الإمام. قال هنا الشيخ الزاحم ومما استدل به القائلون بالجواز، يعني جواز أخذ الأجرة، إجماعهم على جواز الإجارة على كتب المصاحف، جواز الإجارة على كتب المصاحف وبناء المساجد وهي قربة، فهذا مما يعني استدلوا به. قال تنبيه أشار ابن عبدين إلى أن عدم حل أخذ الأجرة على الأذان والإمامة هو رأي المتقدمين، وأما المتأخرون فيجوزون ذلك. هو التحقيق أيها الإخوة ما ذكرناه أن كل شيء باعتبار، فالذين حرموا حرموا باعتبار، والذين جوزوا جوزوا باعتبار. ولذلك هنا قال الشافعي يرزقهم الإمام ولم يذكر الإجارة، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هنا يذكر الأثر عن ابن عمر وهو أثر صحيح عن يحيى البكالي قال سمعت رجلا قال لابن عمر إني لا أحبك في الله. فقال له ابن عمر إني لا أبغضك في الله. فقال سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله؟ قال نعم، إنك تسأل على أذانك أجرا، إنك تسأل على أذانك أجرا. قال وأما سائر الشروط الأخر فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة، فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة. فالذين قاسوا الأذان على الصلاة أوجبوا تلك الشروط، أنه لا يتكلم ولا بد أن يكون على طهارة، يستقبل قبلة ويكون قائما وبالغا، فأوجبوا هذا. ومما لا شك فيه أن الصلاة غير الأذان، الصلاة فيها تكبير وفيها تحليل بالتسليم، ولا يحل الكلام فيها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فكيف يعني يقاس الأذان على الصلاة؟ قال ومن لم يقسها لم يوجب ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر قد روينا عن أبي وائل إيش عندكم؟ نعم. نعم، وهنا أيضا الشيخ الزاحم قال عن وائل بن حجر، فقد روينا عن وائل بن حجر. قال حق وسنة، حق وسنة مسنونة، ألا يؤذن إلا وهو قائم، ولا يؤذن إلا على طهر. هذا رواه عبد الجبار بن وائل عن أبيه وهو مرسل تحت الإرواء 222، والثمر المستطاب الأول صفحة 154، لأن طبعا هذا حق وسنة. عندما يقول الصحابي سنة يعني هذا له حكم المرفوع، فنقول هذا إيش؟ هذا مرسل، هذا مرسل. وهنا الشيخ الزاحم ذكر لنا أثرين رواهما ابن المنذر والبيهقي، أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء 226، كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم. وقال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. هذا في الإرواء 225 وإسناده حسن، لكن على ما يبدو أن هذا عند العذر. طيب بدون العذر إذا أذن قاعدا أذانه صحيح، وإن كان يكره، وإن كان يكره، لكن أذانه صحيح. قال القاضي وهو أبو الوليد بن رشد: وقد خرج الترمذي، طبعا هذا ضعيف في الإرواء، 2-2-2، عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤذن إلا متوضئ، هذا ضعيف. ويحسن هنا أن نذكر ما ذكره الشيخ الألباني فيما يتعلق قال: ويستحب له أمور، يعني للمؤذن، يعني أن يؤذن على طهارة، إذن هذا من المستحبات، وأن يقف قائما، هذا الثاني. هذا طبعا كله ذكره في المجلد الأول صفحة 153 وما بعدها، أن يؤذن على طهارة وأن يقف قائما. نعم، الثمر المستطاب. نعم، والثالث على مكان عال. السلام وبركاته. أن يؤذن على مكان عال، ويعني يستدلون على المنارات الآن التي تصنع في المساجد، أن المؤذن كان يؤذن على السطح، وأيضا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان يوضع له مكان مرتفع على السطح فيؤذن عليه. الرابع: ويستقبل القبلة. الخامس: ويرفع صوته. السادس: ويجعل أصبعيه في أذنيه، ويجعل أصبعيه في أذنيه. أي أصبعين؟ فالإمام النووي قال يعني المسبحة، وهذا هو المعهود يعني، ولو واحد سوى هكذا بالإبهامين، يعني ننظر إلى المعنى الذي من أجله يضع أصبعيه في أذنيه، فإنهم يقولون أن هذا يكون يعني إيش؟ أقوى لصوته، لأنه إذا وضع شيء في أذنيه فهو يسمع صوته قويا، فإذا كان هذا هو المعنى فإذا يضع أي أصبعين. إن هذا موجود يعني، أحيانا بنجد بعض المؤذنين يفعل هكذا، فإذا يعني ما نستعجل في الإنكار عليه. السابع: ويلتفت يمينا برأسه عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ولا يستدير، لا يستدير ببدنه، وإنما بإيش؟ برأسه. طيب، هل يوزع يعني الحيعلتين، ولا يجعل جهة اليمين لحي على الصلاة وجهة اليسار لحي على الفلاح؟ ابن دقيق العيد يقول: النظر يقتضي ماذا؟ التوزيع، يعني جهة اليمين يعطيها حي على الصلاة، وجهة اليسار كمان حي على الصلاة، وبعدين جهة اليمين حي على الفلاح، وهذه حي على الفلاح. فهذا الذي يقوله ابن دقيق العيد، يقول هذا الذي يقتضيه النظر، لكن جاء في حديث سعد القرظ، سعد القرظ هذا كان من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجعل حي على الصلاة لجهة الإيش؟ لجهة اليمين، وحي على الفلاح لجهة اليسار. نعم، فإذا هذا هو المتعين. الثامن: وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال، أن يكون الأذان بمجرد دخول الوقت يؤذن، لأن هذا هو أصل الأذان، أصل الأذان أنه إيش؟ إعلام بدخول الوقت. فإذا هذه يعني ثمانية أمور تستحب للمؤذن، تستحب للمؤذن. قال القسم الخامس، القسم الخامس فيما يتعلق بالأذان، وهو فيما يقوله السامع للمؤذن، الذي يسمع المؤذن ماذا يقول. طبعا هذا ذكره الشيخ الألباني بالتفصيل في الثمر من صفحة 170 إلى صفحة 200. قال ابن رشد اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن، فذهب قوم، هذا القول الأول، أنه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء، حتى في حي على الصلاة وحي على الفلاح، ودليله الحديث المعروف إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فهذا حديث عام تقول مثله تماما في كل شيء. القول الثاني، وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هذان قولان. الشيخ الألباني ذكر لنا هنا أربعة أقوال وسنذكرها إن شاء الله. قال والسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار، ولذلك كان أشرف يعني مبحث في علم أصول الفقه هو مبحث التعارض، كيف تحل التعارض، ها التعارض الإيش، الحقيقي ولا الظاهر؟ الظاهر، التعارض الظاهر بين النصوص، وإلا في الحقيقة إذا صحت النصوص فهي غير متعارضة في نفس الأمر، وإنما هي متعارضة بحسب الظاهر. قال وذلك أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وجاء هذا أيضا من طريق عمر بن الخطاب رواه مسلم، وحديث معاوية هذا رواه البخاري، هذا الثاني أن السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، عند حي على الصلاة وحي على الفلاح. فالأول حديث أبي سعيد الخدري أن يقول مثله، ويعارضه حديث عمر وحديث معاوية أنه يقول مثله إلا في الحيعلتين. قال فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري، الذين رجحوا الإيش، ها رجحوا العام على الإيش على الخاص. قال ومن بنى العام في ذلك على الخاص، وهذا هو الأصل أيها الأخوة، أن العام يبنى على الخاص. كيف يبنى على الخاص؟ ها بعد أن كان عاما شاملا دائرة كاملة، فها سيستثنى منه ما دل عليه الحديث الإيش الذي عارضه أو الخاص، ويبقى العام معمولا به فيما عدا الخاص. فحديث أبي سعيد مثل ما يقول، وحديث عمر إلا في الحيعلتين، فإذا نعمل بحديث أبي سعيد إلا في الحيعلتين نعمل بحديث إيش، بحديث عمر، فهنا نكون بنينا العام على الخاص. لكن بعض العلماء يقول أحيانا يمكن الجمع بين العام والخاص، تأمل هذه الفائدة. بعض العلماء يقول، وهؤلاء لهم القول الثالث الذي سنذكره الآن، أنه يمكن الجمع بين العام والخاص. كيف هنا تجمع بين العام والخاص؟ ها إذا قال حي على الصلاة ماذا تقول؟ حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا جمعت بين العام والإيش والخاص. فبعض العلماء يقول إذا كان يمكن الجمع بين العام والخاص فإذا هذا أولى من بناء العام على الإيش؟ على الخاص. قال: ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين وهو مذهب مالك بن أنس. طيب، هنا ذكر لنا الشيخ الألباني ذكر لنا أربعة مذاهب، هذا في صفحة 181، فنقول انظر الثمر 181. القول الأول أن يقول مثل قول المؤذن حتى في الحيعلتين، وهو مذهب بعض السلف كما في شرح المعاني، شرح معاني الآثار الذي هو كتاب عظيم جدا، شرح معاني الآثار للتحاوي، هذا من أحسن الكتب. القول الثاني أن يقول مثل قوله إلا في الحيعلتين، فيقول مكانهما لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مذهب الجمهور. الثالث أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، وهو مذهب بعض المتأخرين من الحنفية كابن الهمام وغيره، وهو وجه عند الحنابلة. قال الحافظ ابن حجر: وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. القول الرابع أن يحوقل تارة ويحيعل تارة، فإذا أحيانا تقول ها حي على الصلاة، وأحيانا تقول ها لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وبه قال ابن حزم وبعض المحققين من متأخر الحنفية: وهو الحق إن شاء الله تعالى، لأن فيه إعمالا للحديثين العام والخاص كلا في حدود معناهما. والذي يبدو والله أعلم أن مذهب الجمهور هو يعني هو الصحيح، فقولوا مثل ما يقول المؤذن يعني في أغلب الأذان. فلما جاء هذا الحديث فتصبح المثلية هنا يعني ليست مثلية تامة، وإنما مثلية غالبة، مثلية غالبة، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فالذي يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين يصح أن يقال فيه قال مثل ما قال المؤذن. فإذا يعني هذا مما يرجح يعني مذهب الإيش؟ مذهب الجمهور. وإذا حبيت أن أنت تجمع أحيانا ولو مرة فإذا يعني لا بأس. قال الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية. الجملة الثانية في إيش؟ في إيش؟ الجملة الثانية في إيش؟ نسيت. في الشروط، ها؟ في شروط الصلاة، صح ولا لا؟ الجملة الأولى في حكمها، والجملة الثانية في شروطها، والجملة الثالثة في صفتها، والجملة الرابعة في إصلاحها. فالجملة الثانية في شروطها. قال من الباب الثاني، الباب الثاني اللي هو متعلق بالأذان والإيش؟ والإقامة. الباب الثاني المتعلق بالأذان والإقامة قسمه فصلين، فصل في الأذان وفصل في الإيش؟ في الإقامة. فإذا هذا في الإقامة. قال اختلفوا في الإقامة في موضعين، في حكمها وفي صفتها، في حكمها وفي صفتها. أما حكمها فكما تقدم بالنسبة للأذان، فكما أن الأذان فرض كفاية فكذلك الإقامة فرض كفاية. وأما في صفتها فأحيانا نجعلها فرادى وأحيانا نجعلها كالأذان. احنا أخذنا في الأذان كم مذهب؟ خلي الرابع قلنا ما عليه دليل. طيب الأول كم؟ 17 كلمة ولا؟ والثاني 19 كلمة، والثالث 15 كلمة. فالآن بالنسبة للإقامة إذا جعلناها كالأذان، طبعا الإقامة ما فيها ترجيح، فإذا جعلناها كالأذان هتكون يعني الخمستاشر كلمة ونضيف عليها إيش قد قامت الصلاة مرتين فتصبح كم؟ 17. فهذه صفة. طيب إذا جعلناها فرادة فتكون 11 كلمة، فتكون 11 كلمة. إلا عند مالك فهو حتى كمان قد قامت الصلاة عنده تكون مرة إيش؟ فتكون كم؟ 10 كلمات. قال أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة. هذا في حق الأعيان والجماعات. وقد عرفنا أيها الإخوة أن يعني حكم الفرض غير حكم الجماعة، لأن الجماعة جماعة، الجماعة تحتاج أذان وتحتاج إقامة، لأن هذا إعلام لهم حتى يجتمعوا بخلاف الفرد الواحد. فكيف يعني نسوي بين حكمها بالنسبة للأعيان وبالنسبة للجماعات؟ قال أكثر من الأذان، يعني سنة مؤكدة أكثر من الأذان. القول الثاني وهي عند أهل الظاهر فرض، يقول ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة. نحن مر علينا أن الأذان عند ابن حزم من شروط ليش؟ من شروط الصلاة، يعني إذا ما أذن صلاته غير صحيحة. قال والفرق بينهم أن على القول الأول أن هي يعني فرض مطلقا لا تبطل الصلاة بتركها، وعلى الثاني تبطل. قال وقال ابن كنان من أصحاب مالك من تركها عامدا بطلت صلاته. هذا ابن كنان من أصحاب مالك، لعله كان مجاور للظاهرية. من تركها عامدا بطلت صلاته. قال وسبب هذا الاختلاف اختلافهم، هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة، يعني عندما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هل الإقامة داخلة في هذا الأمر فتكون بيانا لمجمل؟ قال فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب؟ فإذا نفرق بين هل الأذان والإقامة، هل هذا شيء يعني من أجزاء الصلاة، أم أنه شيء يتعلق بالصلاة؟ هذه تماما مثل مسألة تلقي الركبان عند البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، جماعة جايبين بضاعة من خارج البلد، التجار يخرجون إليهم حتى يأخذون منهم بالسعر الإيش؟ الرخيص. ولكن البيع والشراء صحيح، في إيجاب وفي قبول وفي كل شيء، شروط البيع وأركان البيع متوفرة، لكنهم خالفوا في إيش؟ في تلقي الركبة. طيب، فإذا يعني تلقوا الركبان هل يبطل البيع بهذا؟ فنقول التلقي هذا خارج عن أركان البيع وشروط البيع. فكذلك بالنسبة للإقامة والأذان، هذان أمران خارجان عن شروط الصلاة وعن أركان الصلاة وعن أركان الصلاة. قال: وظاهر حديث مالك بن الحويرث الذي رواه الجماعة يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد. إيش هو حديث مالك بن الحويرث؟ إذا حضرت الصلاة فأذنا وإيش وأقيما، فأذنا وأقيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأمر بالإيش وأمر بالإقامة. لكن هذا لا يعني أن الأذان والإقامة من شروط الصلاة أو من أركان الصلاة. طبعا الشيخ الألباني هنا يعني يرجح أنها فرض كفاية كما ذكرنا في الإيش كما ذكرنا في الأذان. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. قال: ففيه دليل على فرضية الإقامة كالأذان فرضا كفائيا، إذا قام به أحدهما سقط عن الآخر. قال: وأما صفة الإقامة، وأما صفة الإقامة، قال: فإنها عند مالك والشافعي وأحمد أيضا. أما التكبير الذي في أولها فمثنى، الله أكبر الله أكبر، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. فإنها عند مالك مرة واحدة وعند الشافعي مرتين. فإذن هذه الصفة الأولى أنها 17 كلمة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يعني كالأذان، وتضيف إليها إيش قد قامت الصلاة مرتين. فهذه الصفة الأولى. نعم، لا، هذا كالأذان تماما، كالأذان وتضيف قد قامت الصلاة. قال: وأما النوع الثاني فهو 11 كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: إلا عند مالك، وذهب مالك كما في المدونة إلى أن الإقامة 10 كلمات، فلم يثني لفظ قد قامت الصلاة، وهو قول قديم للشافعي. فإذن عندنا صفتان: 17 كلمة وإحدى 10 كلمة، والواجب التنويع كما ذكرنا في المرة الماضية القاعدة عن شيخ الإسلام فيها، أن ما جاء منوعا فلا ينبغي أن نلتزم فيه صفة واحدة، لأن هذا يقلب الإيش يقلب الإيش يقلب السنة بدعة. مثل استفتاحات الصلاة، التشهدات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه كلها جاءت منوعة، فما جاء منوعا فنعمل بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. نعم. قدم بناء عند مالك والشافعي، قلت هي اللي 11 كلمة، لعلنا لما قرأنا الصفة الأولى، الصفة الأولى هذه للأحناف، فإذا الصفة الأولى عند مالك والشافعي 11 إيش؟ 11 كلمة. قال وأما الحنفية هذه الصفة الأولى التي ذكرها الشيخ هنا اللي 17 كلمة، فإذا الحنفية 17 كلمة. وأما عند مالك والشافعي 11 كلمة، إلا عند مالك فهي 10 كلمات. قال وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى، يعني كالأذان تماما. وقد ذكرنا في المرة الماضية أنهم اختاروا في الأذان إيش؟ كم كلمة؟ 15 كلمة، يعني بدون الترجيع. قال وخير أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء. نعم، فإذن التخيير هذا هو السنة، لأن هذا ثابت وهذا ثابت. قال وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث أبي ليلى. ذكرنا في المرة الماضية أن حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى وحديث أبي ليلى المتقدم، وذلك أن في حديث أنس الثابت، إيش معنى الثابت؟ في الصحيح، أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة، يعني يشفعها. فنقول هذا يعني ليس معناه منع الصفة الأخرى، وإنما هذا الغالب. فالغالب هو أن تكون الإقامة فرادى والأذان شفع، هذا الغالب، وهذا هو المناسب، لأن الأذان لمن هو بعيد فيناسبه التكرار، بخلاف الإقامة، الإقامة لمن حضر فيناسبه الإفراد، فهذا هو الغالب. لكن هذا لا يمنع الصفة الثانية أحيانا. فالأمر هنا للاستحباب، أمر بلال يعني استحبابا ليس على الوجوب. قال وفي حديث ابن أبي ليلى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى، ذكرنا أن هذا في صحيح داود برقم 523. ثم فرع لنا المصنف يعني مسألة الأذان والإقامة بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء. قال والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، وهذا قول البعض الصحابة كما ذكره ابن المنذر في الأوسط، الكتاب العظيم، كتاب الأوسط لابن المنذر، هذا كتاب عظيم. فذكر بابا في هذا، وذكر عن بعض الصحابة أنهم يقولون ليس على النساء أذان ولا إقامة، وذكر عن بعضهم أنه لهن الأذان والإقامة، وذكر عن البعض الثالث أن لهن ليش الإقامة. فهذه ثلاثة أقوال، لا أذان ولا إقامة، أذان وإقامة، لهن الإيش؟ لهن الإقامة. فهذه ثلاثة أقوال ذكرها ابن المنذر وعزاها إلى قائليها في باب له في ذلك. فالجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. الثاني وقال مالك إن أقمنا فحسن. الثالث وقال الشافعي إن أذننا وأقمنا فحسن. الرابع وقال إسحاق إن عليهن الأذان والإقامة، إن عليهن الأذان والإقامة. وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، قال فيما ذكره ابن المنذر. فابن المنذر ذكر كل هذا، والخلاف موجود بين الصحابة فيها. لما قيل لابن عمر تؤذن النساء وتقيم، فيعني غضب وقال أمنع ذكر الله، أمنع ذكر الله، فكأنه يعني توقف في الأمر. يقول ابن رشد: والخلاف آيل، آيل يعني صائر، هالة يؤول يعني صائر، إلى هل تأم المرأة أو لا تأم. يعني يقول سبب الخلاف هو هل تأم المرأة أو لا تأم. يعني أن هذا له علاقة بموضوع ليش؟ بموضوع يعني إمامة المرأة، هل تأم المرأة أو لا تأم، لأن طبعا يعني طالما في أذان وإقامة فإذا في إمامة. يعني هل يصلين جماعة ولا ما يصلين؟ إذا اجتمع نسوة مثلا يصلين جماعة ولا ما يصلين؟ وهذا ثابت أن عائشة كانت تأم، أم سلمة كانت تأم، فهو يقول طالما أن في صلاة جماعة، طالما أن في صلاة، إذا شرعت لهن صلاة الجماعة فيشرع لهن ليش؟ الأذان والإقامة. هذا هو سبب الخلاف. طيب تأم ولا ما تأم؟ طيب تقول أم ورقة كان لها مؤذن وكانت تأم أهل دارها. هذا حديث حسن في الإرواء 493، فثبتت الإيش؟ ها؟ الإمامة، فيثبت الإيش؟ الأذان والإقامة، إذا مشينا على طريقة ابن رشد. نعم، الإرواء 493. ها؟ لا، لا مؤذن كان عبد مولى أو عبد، وكانت تأم أهل دارها يعني بما فيهم من رجال ونساء، لكن على ما يبدو أن أهل دارها يعني كانوا أميين، فإذا يمكن تطبيق هذا أحيانا إذا كانت امرأة حافظة وعلى علم، ومثلا أهل دارها كأبيها وأخيها وناس ما يعرفون شيء فتصلي به. نعم، من قال إن صوت المرأة عورة؟ المرأة من هي أن تخضع بالقول، كما قال تعالى فلا تخضعن بالقول. أما نحن نقول عورة فطبعا يعني هذا مشهور بين الناس، وإنما الذي تنهى عنه المرأة أن الخضوع بالقول، تتكلم لكن تتكلم وتحاول أن تخشن صوتها، تتكلم مثل الرجل. نعم نعم، اللي هو إيش؟ والله ما أدري، لكن هذا مشهور بين الناس. نعم، قال وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة. ما الدليل على هذا؟ النساء شقائق الرجال، هذا حديث صحيح. فالذي يعني يعمل بهذا الأصل ويقول الأصل أن المرأة كالرجل إلا ما دل الدليل على أن المرأة يعني تخالف الرجل. الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها. قال أم في بعضها هي كذلك يعني كالرجال، وفي بعضها يطلب الدليل، يعني في بعض المسائل نقول هي كالإيش؟ كالرجال، وفي بعض المسائل نطلب الإيش؟ نطلب الدليل، وفي بعض المسائل نطلب الدليل. وهذا هو الأصل أن المرأة كالرجل. إتماما للفائدة أيها الإخوة، نذكر هنا ما ذكره الشيخ الألباني، قال وعلى من يسمع النداء أمور، وعلى من يسمع النداء أمور، أولا أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا عرفناه. طيب، هنا ذكر الشيخ يعني حكم إجابة المؤذن، هل هذا من الواجبات أو من المستحبات؟ قال: فذهب قوم من السلف وغيرهم إلى وجوب ذلك على السامع عملا بظاهر الأمر، إذا سمعتم النداء فقولوا، فهذا فعل أمر يدل على الوجوب. فبعض العلماء قال يعني إجابة المؤذن واجبة، وذهب الجمهور إلى أن ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. طيب، ما هو الذي يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب؟ فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قالوا: النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، يعني المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال على الفطرة، هذا معناه أنه إيش؟ أنه ما أجاب. لكن طبعا هذا يرد عليه، نقول لهم يعني وما أدراكم على الفطرة، هذه شيء زائد ولا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أجابهم، فإذا هذا وارد عليهم. لكن من الحجة للجمهور كما يقول الشيخ، قال: ولعل من الحجة للجمهور ما في الموطأ أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوا في الكلام، المؤذن يوم الجمعة يؤذن وهم إيش؟ وهم يتكلمون. وأيضا قال موسى بن طلحة بن عبيد: رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار، يسألهم ويستعلمهم عن الأسعار والأخبار. فإذا نقول يعني إجابة المؤذن مستحبة وليست إيش؟ وليست واجبة، طبعا وإن كان فيها أجر عظيم، لكن الأحكام الشرعية أحكام شرعية. قال الشيخ أيضا: ويمكن أن يجيب عندما يسمع المؤذن يتشهد، عندما يقول المؤذن ها أشهد أن لا إله إلا الله، فيمكن أن تجيب وتقول ها وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. واحد يقول نلحق نخلص هذا، لا تلحق، هذا مجرب معروف. طبعا بعضهم يقول إن هذا بيكون في آخر ليش؟ في آخر الأذان، لكن رواية ابن خزيمة واضحة، من قال حين يسمع المؤذن يتشهد يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا هو الصواب أنه يقولها عند هذا ليش؟ عند هذا الموضع. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. يمكن أن يقول هذه في المرة الأولى، وأما في الثانية أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني هذا خاص بالمرة الإيش؟ بالمرة الأولى. نعم، حين يتشهد، الحديث أصله في مسلم، لكن يتشهد من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، هذا يتشهد عند ابن خزيمة ليست في صحيح مسلم. لا يتشهد، لا ومحمد رضيت بالله ربا ومحمد الرسول وبالإسلام دينا، الترتيب ربما لا يضر في هذا الموضع. نعم. أيوة، احنا ذكرنا أنه يقول هذه في أول تشهد، وأما الباقي يقوله كما يقوله. قال: ويجوز له أن يقتصر أحيانا على قوله وأنا وأنا، يعني عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا وأنا، واحد مستعدل ولا شيء ولا مشغول، ها، فيقتصر على إيش؟ وأنا وأنا. فهذا كله أولا. قال ثانيا: إذا فرغ من الإجابة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث: أن يسأل له صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصلاة عليه الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. طبعا ينبه الشيخ هنا على زيادة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. الدرجة الرفيعة يقول: زيادة لا أصل لها في شيء من الأصول المفيدة، ما لها أصل. أشوف سبحان الله، واحد ابتدعها وصارت موجودة وهي لا أصل لها، والدرجة الرفيعة في العالية بعد. وأما الزيادة في آخره إنك لا تخلف الميعاد، هذه واردة لكنها ضعيفة، وإن كان يصحح الشيخ بن باز رحمة الله عليه، لكنها ضعيفة من ناحية الإسناد. طيب، ننبه أيضا على شيء، وإن كان طبعا هذا خارج نظام الكتاب لأن الكتاب في الخلاف أصلا، أما هذه أمور متفق عليها يعني، لكن نحن نذكرها لأننا مش هندخل في الشرط الذي بعده. هنا سؤال أيضا يتعلق في ترديد الإقامة، هل هذا من السنة أم لا؟ نحن عرفنا أنه يردد مع المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يسأل له صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم سل تعطى. ولذلك كان الدعاء مستجاب بين الإيش؟ بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. لكن هل يشرع يعني إجابة المقيم؟ طبعا الشيخ الألباني هنا يختار الإجابة أيضا، إجابة المقيم، والذي يبدو والله أعلم أن لو كان هذا معمولا به في عهد الصحابة لا نقل، لأن هذا يعني كما يقول الأصوليون مما تعم به البلوى، يعني هذا بتكرر في 5 صلوات، فلو كان الصحابة يرددون يعني خلف المقيم كما يرددون خلف المؤذن لنقل هذا. والذين يقولون باستحباب إجابة المقيم إنما يستدلون بالأدلة العامة، يقولون إذا سمعتم ليش ها المؤذن والإقامة ها أذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش ما بين كل أذانين، يعني الأذان والإقامة، ما بين كل أذانين صلاة، فهم يستدلون بهذه الإيش؟ بهذه الأدلة. لكن لا بد كما ذكرنا أن ننظر يعني هل عمل السلف، هل عمل الصحابة بهذا. الشيخ قال هنا: وعلى من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان من الإجابة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له كما سبق بيانه، قال وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولأن الإقامة أذان لغة وكذلك شرعا. صحيح، أقول هذا من ناحية اللغة، لكن أين العمل؟ أين العمل؟ ليس هذا معناه أننا نشترط للحديث النبوي أن يكون يعني عمل به الصحابة، هذا ليس شرط. الحديث النبوي حجة بنفسه لا يحتاج إلى عمل أحد، وإنما نحن نقول هذا أمر تعم به البلوى. فلو كان الصحابة يرددون يعني خلف المقيم كما يرددون خلف المؤذن لكان هذا مما تتوفر الدواعي على إيش؟ على نقله. فهذا شيء، هذا شيء مهم. ولذلك القائلون بإجابة المقيم يعني من العلماء قليلون. قال وقد اتفق الشافعية على استحباب متابعة المقيم فيقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة، فإنه يقول الحوق لا بد لها. نعم، نعم. طبعا ينقل الشيخ هنا عن يوسف بن أصباط أيضا وعن الحسن البصري أنهم كانوا يرددون يعني خلف المقيم. فعلى كل حال يعني هذا مما يعلم، لكن السنن العملية أيها الإخوة يعني تكون سنن مشهورة، تكون سنن مشهورة معمولا بها، فهذا مما أردنا أن ننبه عليه. أي طبعا أقامها الله وأدامها، هذا طبعا عند الشافعية أيضا لأنهم هم الذين يقولون بإجابة المقيم. أقامها الله وأدامها حديثها ضعيف. في سؤال ولا شيء؟ سامحونا اليوم يعني قصرنا في حقكم، تعبانين شوية. نعم، طبعا إذا كان المسجد مسجد مطروق على الطريق أو مسجد ليس له إمام راتب فيؤذن ويقيم. أما إذا كان مسجد جماعة له إمام راتب وله مؤذن وأذن فيه وصلي فيه فلا يؤذن. طبعا بالنسبة للجماعة الثانية أنا مع القسم الذين يمنعونها. ولماذا؟ في كتاب جامع لهذه المسألة وهو إعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد للشيخ مشهور، نقل فيه عن الصحابة وعن الفقهاء، فنقل عن الحسن البصري كانوا إذا جاءوا فوجدوا الناس قد صلوا فرادا، وابن مسعود رضي الله عنه كان يأتي فإذا انقضت الجماعة يعني يرجع إلى بيته فيصلي في بيته. بل ذكر الشيخ مشهور أيضا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شغل مرة عن صلاة الجماعة فرجع إلى أهله فجمع بهم. فهذه سنة صحابية، والعلماء يعللون هذا يعني خشية افتراق الكلمة وسد الباب على أهل البدع، أهل البدع الذين يريدون أن يفارقوا جماعة المسلمين، ها يتفقون معا يقول لك خلي هذا عندما ينتهون من صلاتهم نحن نذهب ويصلي بنا إمامنا. فهم يعني نظروا إلى هذا أيضا. المهم أن الكتاب يعني كتاب مهم جدا في هذه المسألة، ويكفينا هذا، يكفي أنه لم يكن على عهد الصحابة. طبعا هم يستدلون بحديث فالرجل الذي جاء متأخرا فقال من يتصدق على هذا فيصلي معهم، من يتصدق على هذا فيصلي معه. الآن هذا فيه متصدق ومتصدق عليه. أما هؤلاء الذين يأتون متأخرين، أين المتصدق وأين المتصدق عليه؟ كلهم متصدق عليهم. نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح هذا في نطاق ضيق، في نطاق ضيق. والله واحد جاء متأخر يشوف واحد يصلي به، ويمكن أن تتعدد هذه الجماعات. يعني أنت جيت متأخر شوف واحد صلى يتصدق عليك وتصلي به جماعة، واحد جاء تاني يبحث عن واحد آخر. وطبعا الالتحاق هذا لم يكن أبدا على عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. موضوع الالتحاق هذا أن يدق على كتفه ينبهه ويدخل معه، هذا أبدا ما كان موجود. نعم، حديث ابن عباس هذا في البيت، هذا في البيت، وهذا الذي يعني ذكره العلماء خشية افتراق الكلمة وإعطاء الفرصة لأهل البدع والمخالفين، هذا مش موجود في الصلاة في البيت. الصلاة في البيت ممكن، وإنما كل هذا صيانة لمسجد الجماعة، أن تكون الجماعة واحدة، وحث للناس على أن يحرصوا على الجماعة الأولى. فهذا الذي يبدو، الله أعلم. وإن كان طبعا جمهور العلماء يعني يجيز الجماعات الأخرى، لكن نحن نقول يعني شيء في هذا المقام، وهو ماذا؟ أن المتخلف عن الجماعة الأولى واحد من اثنين، إما معذور وإما إيش؟ وإما غير معذور. فإن كان معذورا فله أجر الجماعة ولو صلى وحده، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، أن الرجل إذا تطهر في بيته ثم جاء فوجد الناس قد صلوا كتب له كأجر الجماعة، هذا حديث صحيح. وأما إذا كان غير معذور فهو آثم بتخلفه عن الجماعة الأولى ولو صلى 1000 جماعة، فليش التعب والعناء ومخالفة ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا طبعا المسجد المطروق يصلون فيه جماعات، وإنما كل هذا يتعلق بالمسجد الذي له إيش؟ الذي له إمام راتب، والناس يجتمعون على إمامهم وكلمتهم واحدة. وإلا فهذا موجود فعلا، هذا موجود، حصل بعض الناس في قلوبهم شيء على الإمام، فيتعمدون التأخير، وخاصة في اتصالات الآن أخر الصلاة، ويتفقون مع بعض ويعني يجعلون جماعة ثانية، فتفترق يعني كلمة المسلمين. فهذه من أعظم يعني مفاسد ومضار القول بتعدد الجماعات. أنا الوقت ولا خلي بقى عشان داخل الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.